وأزكاها أكثرها بركة، أكثرها زكاة، الزكاة هنا البركة، فأكثرها بركة عند مليككم. الزكاة هنا البركة، تطلق الزكاة في اللغة على أمور أخرى، تطلق على الطهارة كما قال ربنا سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي طهرها. وتطلق على الزكاة على المدح كما في قول ربنا أحسنت: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. وتطلق الزكاة أيضا على الصلاح كما في قول ربنا: فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة صلاحا. وتطلق الزكاة أيضا على الزكاة المعروفة هذه: وآتوا الزكاة. وتطلق على غير ذلك، سنأتي إليه إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله.